أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. ما المراد بالجلب يا عليان؟ فعل بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ ها؟ بمعنى مفعول. طيب نعم، أي مجلوب. طيب والمراد بالنهي عن التلقي إيش؟ النهي عن التلقي المراد به غايته وهو الشراء. طيب قوله فإذا أتى سيده أحمد، سيده من المراد بالسيد هنا؟ المالك الأول الذي هو البائع. طيب والسوق يا عبد الرحمن في السوق للعهد الذهني، أي سوق؟ السوق الذي يجلب إليه هذا، الذي يجلب إليه السلع. طيب قوله فهو بالخيار، أما حضرت هداية الله ما معنى فهو بالخيار؟ يعني فهو بالاختيار، بالاختيار إن شاء خلي وإن شاء يأخذ السلع. صح. طيب ما تقول فيما لو اشترى سامي، اشترى من الجلب بثمن هو قيمة المثل، فهل للمتلقى الخيار أو لا؟ ظهر الحديث نعم، ظهر الحديث نعم، يعني أن له الخيار سواء غبن أم لم يغبن، حتى لو اشتراه بقيمته العادية فلو الخيار. طيب في خلاف؟ لا اللي وراء. ها أنت أقول هل في خلاف أن المتلقي إذا اشتراه بنفس السعر فليس للبائع الخيار؟ يعني يقول إنه ليس له الخيار إلا إذا غبن. ها لكن سامي يقول ظاهر الحديث أن له الخيار مطلقا، يقول فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فماذا تقول أنت؟ وإذا لم يغبن بمعنى يكون رأى أنه ما يبيعها، رأى بعد أن أتى ليبيعها فكر نعم، وإن لم يغبن يعني إذا توافق سامي. طيب غانم لدفع ضرر البائع، فإذا لم يتضرر نعم. وعلى كل حال من نظر إلى أن المقصود الإضرار بالبائع قال ليس له الخيار إلا إذا غبن، أما إذا لم يغبن فلا خيار، ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال له الخيار مطلقا، وأنه يراعى في ذلك التعزير، تعزير من؟ المتلقي، حتى لا يعود، لأجل أن يقول البائع أنا أباخذ سلعتي إذا قال ما غبنتك ولو لم تغبن، لأنك منهي عن التلقي، فيكون إثبات الخيار للبائع مطلقا من باب إيش؟ من باب التعزير لئلا يعود، لأنه إذا عرف في المستقبل، إذا عرف أنه في المستقبل سيرد المبيع أو سيرد البيع سيقول إذا لا فائدة من الظهور إلى خارج البلد لتلقيه. وهذا المعنى لا شك أنه ملاحظة جيدة، وهو أننا نقول بظاهر الحديث ونجعل العلة وإن لم تكن الغبن فهي إيش؟ التعزير بتوفيت الفرصة عليه. طيب في الحديث الثاني وأنتم ما قرأتموه لكن أظننا أخذنا منه، طيب نهى أن يبيع حاضر لباد، بماذا فسره ابن عباس رضي الله عنه؟ ها؟ ما معنى السمسار؟ السمسار هو الذي يأخذ عوضا هو الذي يأخذه من الباع سلعته ويبيعها له بعوض. هو الذي يبيعها بعوض وهو الدلال كذا. طيب على تفسير ابن عباس لو باع حاضر لباد تبرعا وإحسانا فلا يدخل في قول ابن عباس. أنا أسألك على تفسير ابن عباس هل يدخل في الحديث من باع للبادي تبرعا وإحسانا؟ لا يدخل الحديث. طيب وهل الأولى أن نأخذ بقول ابن عباس أو العموم عبد المنان؟ الأولى أن نأخذ بالعموم لأن الحديث عام ومراعا فيه مصلحة أهل البلد. طيب قوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ما تقول في يا حسين فيما لو باع رجل على بيع ذمي؟ نعم، ما الذي تفهمه من الحديث؟ يجوز أن يبيع على بيع ذمي لأن الذمي ليس أخا للمؤمن كذا. طيب وهذا أحد القولين في المسألة. فيه رأي آخر يقول إنه لا يجوز البيع على بيع ذمي إبراهيم لأن الذمي محترم المال والدم فلا يجوز الاعتداء على حقوقه، فما رأيك في هذا القول؟ فإن وافقته فما جوابك على الحديث؟ أقول هل توافق هذا الرأي الذي يقول قائله إنه يجوز البيع على بيع الذمي؟ لا توافق عليه، لأن الذمي محترم في بين المسلمين، لكن ظاهر الحديث ما هو صحيح. يعني نقول ظاهر الحديث إنه يجوز البيع، أنه يجوز. إذن نأخذ بظاهر الحديث. طيب زين، إذا أخذنا بظاهر الحديث يرد علينا إشكال وهو أن الذمي محترم المال والدم. نعم أين كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ محترم المال والدم، ما يجوز نعتدي عليه. ممكن يا شيخنا لا نأخذ بظاهر الحديث، أقول إذا قلنا بأنه محترم الآن فهل نأخذ بالقاعدة هذه ونطلب مخرج من الحديث من ظاهر الحديث أم ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقسط لأهل الذمة. طيب قادم الله يحب المقسطين، وعدم البيع على بيعهم هذا نوع من أنواع القسط. طيب إذن كيف تجيب عن ظاهر الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى به من باب التغليب. نعم من باب التغليب، لا من باب التغليب. طيب يعني بناء على الغالب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في دار الإسلام وأكثر من في الدار مسلمون، فبنى على الغالب وقال لا بيع على بيع أخيه. إذن البيع على بيع الذمي حرام، والجواب عن ظاهر الحديث هو ما ذكر بأن هذا بناء على الأغلب. طيب هل الشراء على شرائه عبد الرحمن إبراهيم جائز أو لا؟ لا لأن الشراء على شراء إذا الشراء يسمى بيعا، وهو أيضا يؤخذ من القياس الأولوي أو من المال يعني. نقول الشراء على شرائه حرام، فإما أن يدخل في لفظ البيع بالنص وإما بالقياس، لأن كلاهما عدوان على الغير. مثل الشراء على شرائه، أن يقول للبائع أنا أشتري منك هذه، يقول لمن باع سلعة، يقول لمن باع سلعة من خمسة أنا أشتريها منك بسبعة. طيب هذا الشراء على شرائه، يقول لمن باع سلعة بخمسة أنا أعطيك تسعة مثلها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا من الدرس ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب يعني الرجل على خطبة أخيه. على خطبة أخي طيب. يعني إذا خطب شخص امرأة فإنه لا يحل لرجل أن يذهب ويخطبها من أهل أو من نفسه، لأن ذلك عدوان على حق أخي. والله سبحانه وتعالى يقول لا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب، وقولها على خطبة أخي نقول فيها مثل ما قلنا في قوله على بيع أخي. فلو خطب ذمي امرأة فإنه لا يجوز للمسلم أن يخطبه. نعم يمكن تكون من أهل البيت مع المرأة، بل يجب المرأة يجب مسلم يا آدم يخطب نصراني نصراني، مو يجوز المسلم أن يخطب النصرانية؟ يجوز المسلم أن يتزوج نصرانية. فلما علم أن هذا النصراني خطب نصرانية ذهب وخطبها، نقول لا يجوز. وقول على خطبة أخي بناء على الأخلاق، والذمي له حق يحترم. وقول لا يخطب على الرجل، لا يخطب يعني الرجل على خطبة أخي. لو كانت المرأة هي الخاطبة على خطبة أخي أختها لا يجوز لأن العلة واحد. فلو سمعت امرأة بأن فلان خطب فلان وكانت تريد أن تتزوج به فذهبت إليه وقالت عرضت نفسها عليه، فهذا لا يجوز، لأن ذلك عدوان على حق الخاطب. ولكن قد يقول قائل هناك فرق بين خطبة الرجل وخطبة المرأة، لأنه لا يلزم من خطبة الثانية أن يدع الأولى، إذ بإمكانها أن يجمع بينهم، أليس كذلك؟ بخلاف الرجل. والجواب على ذلك أن يقال نعم هذا ممكن، لكن من الذي قال إن هذا الرجل يمكنه أن يأخذ الثنتين؟ وقد لا يريد إلا واحد، فإذا أخذ واحدة لم يرد الأخرى، فيكون في هذه في خطبة هذه على خطبة أختها يكون في ذلك عدوان. الصحيح أن لا فرق. وقوله ولا يخطب على خطبة أخيه، على خطبة أخيه يدل على أنه ما دامت الخطبة غير قائمة فله أن يخطب، ما دامت غير قائمة فله أن يخطب. وكيف تكون غير قائمة؟ إذا رد الخاطب، إذا رد بأن خطب فلان من جماعة ولكن ردوا، فهل يجوز أن يخطب الثاني؟ نعم. لو قال قائل لا يجوز لاحتمال أن يعيد الخطبة مرة أخرى فيزوج، لأن بعض الناس إذا رد أول مرة بقي شهر أو شهرين أو ما شاء الله ثم عاد ما دام له رغبة في الزوج مثل المرأة. فما تقولون؟ نقول هذا نعم احتمال وارد، لكن ما دام رد فالأصل عدم القبول، ما دام ردوه أول مرة فالأصل أنه لا يقبلوه مرة ثانية، فيجوز أن يخطب هذه المرأة. طيب، ويؤخذ من قوله على خطبة أخيه وقولنا إن ما دامت الخطبة جائزة قائمة، لو أذن له الخاطب الأول بأن سمع زيد بأن عمرا خطب فلانة فذهب إليه وقال يا فلان سمعت أنك خطبتها وأنا لي رغبة فيها، فقال إذن أنا متنازل، يجوز ولا لا؟ نعم يجوز. أسقط الحق. لماذا؟ أسقط الحق. لأن الخطبة الآن صارت غير قائمة. طيب، لو أن الرجل خطب المرأة وهي مخطوبة لكنه لم يعلم، فهل يجوز أو لا؟ يجوز. ليش؟ لا يعلم. نعم، لأن الرسول قال لا أخطب على خطبة أخي. وهذا ما خطب على احتفاء، تقدم إلى خطبة المرأة وهو لا يعلم أن أخاه خاطب قد خطب، لا يعلم أن أخاه قد خطب. طيب، فإن علم أنه خطب لكن لا يعلم هل ردوها أم قبلوها؟ ليس له أن يخطب. الصحيح أنه ليس له أن يخطب، خلافا لمن قال إن هذا خاص فيما إذا قبلوا، فيما إذا قبلوا الخاطب الأول لم يزل الإنسان يخطب، وأما إذا ردوا أو جهل هل ردوه أم لا فله أن يخطب، فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح أنه إذا جهل فله أن يخطب. والحاصل أن خطبة الرجل الأول إما أن يخطب أو يرد أو تجهل الحال، فإن قبل فالخطبة حرام ولا أشكال، وإن رد فالخطبة جائزة ولا أشكال، وإن جهل لا يدرى أهم ردوه أم هم يتشاورون إلى الآن، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والصحيح أنه حرام لأن الخطبة قائمة الآن، وقد يكونون بصدد أن يقبلوا هذا الخاطب لولا خطبة الثانية. فالصحيح أنه إذا جهل الإنسان هل ورد أو قبل أنه لا يجهل. طيب، فإن أذن إن أذن الخاطب الأول للثاني فإنه جائز، لأن الحق له وقد أذن فيه. طيب، وإن جهل، إن جهل الثاني خطبة الأول جاز أيضا، جاز. وعلى هذا يحمل خطبة أسامة ومن؟ وأبو جهل وأبو سفيان معاوية ثلاثة خطب امرأة واحدة. المهم أن نقول مع الجهل لا بأس، ولكن طيب إذا علم هل يجب عليه أن يسحب الخطبة أو له أن يبقى؟ يجب هو على كل حال إذا سأل الخاطب الأول وقال إنك أذن لا بأس، إذا لم يستأذن أفلا نقول إن هذا الرجل خطب على وجه مباح فلا يزمه أن يسحب خطبته؟ بس علي مستبين أنه محرم، تبين أنه غير خطبة الآخر، تغير. تأملوها وندعها إلى درسنا. طيب، ثم قال ولا تسأل المرأة، لما ذكر حق الرجل على الرجل قال ولا تسأل المرأة، حق المرأة على المرأة، قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتبدأ ما في إنائها. ولا تسأل بالرفع عندنا، ولا تسأل بالرفع أين معطوفة على لا يبين وعلى لا يخطب كلها بالرفع. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتبدأ ما في إنائها، متفق عليه إلى آخر. لا تسأل المرأة، المرأة هل المراد لها الزوجة أو هو عام؟ الظاهر العموم، يعني سواء كانت الزوجة السائلة ضرة للمسؤول طلاقها أم أجنبية، فلا يجوز لها أن تسأل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل طلاق أختها، طلاق أختها من اثنين من الزوجة، يعني لا يقول لا تقول المرأة للرجل طلق فلانة. وقول تبقى ما في إناء، اللام هنا للعاقبة أو للتعليم؟ للعاقبة، اللام للعاقبة، لأن النهي عن الطلاق سواء لهذا الغرض أو لغيره، سواء لهذا الغرض أو لغيره، إلا إذا كان لمصلحة فسأل المال. طيب، وقوله لتكفأ ما في إنائي، كناية عن قطع إنفاق الزوج عليها، لأن الزوج إذا أنفق على زوجته يأتي لها بالطعام بإناء، فإذا طلقت فكأن التي سألت الطلاق حرمتها هذا الطعام فكفأتها، ولهذا قال لتكفأ ما في إنائها. وقول طلاق أختها يعني أختها من النسب أو من الرضاعة؟ لا أختها في الدين كذا؟ طيب، فإن نعم يؤخذ من هذا الحديث من قول ولا تسأل إن الرسول نهى عن هذا، والمراد بالأخت الأخت في الدين. فهل نقول إنها إذا سألت طلاق امرأة نصرانية فزوجها مسلم كما سأل الأول؟ كالأول أقول هذا بناء على إيش؟ على الغالب، وإلا فيشمل هذا الحديث فيه عدة فوائد نأخذها الآن إن شاء الله. وفي رواية المسلم ولا يسم هذه لا نهي، لأنها جزمت، لأن الفعل بعدها مجزوم. ولا يسم المسلم على سوم المسلم. السوم هو تقدير الثمن من المشتري، تقدير الثمن من المشتري ليبيع عليه الثمن، وهو معروف. ولكن السوم يقع على نوعين: سوم في المزايدة، وسوم يركن إليه البائع ويطمئن إليه البائع ويهم أن يوجب العقد. أما الأول فلا نهي عنه بالاتفاق، السوم الذي في المزايدة في السوق كل الناس الذين يشربون سلعهم فإن المشترين يتزايدون، هذا يقول 10 فيقول الثاني 11 والثالث 13 وهكذا. لكن إذا ركن البائع إلى المشتري ولم يبق إلا أن يوجب العقد، فإنه لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى البائع فيزيد، لأن البائع ركن. أما لو قال البائع من يزيد أو بعد أن ركن إليه سمع بأن فلان يريد هذه السلعة فترك الركود إلى السائم ثم ذهب إلى الأول ثم ذهب إلى الثاني فطلب منه زيادة فهذا لا بأس. في هذا الحديث عدة فوائد: أولا تحريم بيع الحاضر للبائع لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله من ابن أبي هريرة لقول أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر شفاء، والأصل في النهي التحريم، ولكن عرفتم أن الفقهاء رحمهم الله جعلوا لذلك شروطا ومن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن لا يكون له سمسار. ثانيا أنه لو باع حاضر لباد فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن النهي عائد إليه، وما عاد النهي إليه فلن يكون صحيحا. لكن بعض أهل العلم صح البيع وقال إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يختص بالبيع، وإنما يعود إلى حق البائع أو الناس، ولكن الصحيح أن البيع لا يصح لأنه قد ورد النهي عنه، وما ورد النهي عنه فلن يكون مقبولا ولا نافلا، كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ومن فوائد الحديث تحريم النجش لقوله ولا تناجش، فإذا وقع النجس ثم بيع على من نجس عليه، فهل البيع صحيح؟ صحيح. الجواب نعم، لأن النهي ليس عن البيع بل عن النجس. لكن للمنجوس إذا غرر بك أن يفسخ رأسه، يعني له الخيار. فلو اغتر المشتري المنجوس لما رأى هذا الرجل يزيد في السلعة وهو رجل له خبرة، ظن أن السلعة ناقصة عن ثمنها فزاد، ثم تبين له بعد ذلك أن الذي كان يزيد إيش؟ ناجش، كان ناجش، فإن له خيار لأنه قد غرر به وغرر. من فوائد الحديث تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، يقول ولا بيع الرجل على بيع أخيه. وعرفتم في مناقشة الشرح هل يشمل، هل يخرج به بقوله أخيه فتذمني، وبينا أنه لا يخرج فيه خلاف صحيح أو لا. طيب هل يلحق بالبيع الشراء؟ الجواب نعم، لأننا إن قلنا بأن البيع لفظ مشترك بين البيع والشراء في الأمر واضح، وإن قلنا بأن البيع خاص بالبيع والشراء له معنى مستقل فإنه بالقياس. أي قياس هو؟ قياس المساواة لا شك فيها. وهل يقاس على البيع الإجارة؟ نعم، يقاس عليه الإجارة وجميع العقود، لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق الغير، فيدخل يقاس على ذلك كل عقد. ومن فوائد الحديث تحريم الخطبة على خطبة المسلم، يقول ولا يخطب على خطبة أخيه، ونقول بالذمن ما قلنا بالبيع، يقول ما قلنا بالبيع. طيب من فوائد الحديث أنه إذا رد الخاطب أو أذن أو كان الخاطب الثاني جاهلا فلا إيش؟ فلا أثم، لأن الخطبة الأولى غير قائمة، غير قائمة إذا رد، واضح؟ وإذا أذن فكذلك سقطت الخطبة، وإذا جهل فإنه لم يخطب على خطبة أخيه لأنه لا يجهل. ونقول في الخطبة على خطبة الذم ما قلنا في البيع على بيعه، والصحيح أنه لا يجوز لما في ذلك من العدوان، والذم له حق. هل يقاس على ذلك خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ ذكرنا أنه يقاس بجامع العدوان في كل منه، والشيء إذا وافق المنصوص عليه في العلة أعطي حكم. طيب ومن فوائد الحديث تحريم سؤال المرأة طلاق أختها لقوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ولكن هل هذا التحريم خاص بما إذا أرادت قطع رزقها لقوله لتكفأ ما في إنائها؟ الجواب نعم، قلنا اللام للتعليل صار خاصا بذلك، وإن قلنا اللام للعاقبة لم يكن مختصا. ومن تأمل عموم النصوص تبين له أن اللام للعاقبة، وأنه حتى وإن لم تقصد قطع رزقها وإنما قصدت الإضرار به فإن سؤال الطلاق حرام. ومن فوائد الحديث بيان ضعف قول من قال من أهل العلم إن المرأة إذا تزوجت بشرط أن يطلق زوجته الأولى فالشرط فاضل، عرفتم؟ خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإنهم يقولون بجواز ذلك لكنه قول مخالف للنص، طيب وإذا قلت بأن هذا الشرط ضعف وتزوج على هذا الشرط، ولكنه بعد أن تزوج قال الشرط باطل ولم تطلق زوجة الأولى، فهل للزوجة الثانية الجديدة المشترطة فسخ النكاح؟ نعم لها فسخ. نعم لها فسخ. إن كانت لا تعلم الحكم الشرعي فلها خيار، فلها خيار لأنها لا تدري، ما أقدمت على المحقق، ولا يمكن أن نعاقبها بأمر لم تعلم به. وإن كانت تدري أن هذا حرام فإنه ليس لها خيار، ولكن يبقى النظر في الرجل هل يؤدب أو لا يؤدب. ينظر إن كان يعلم بالحديث فإنه يؤدب. لماذا؟ لأنه غرر وخدع، غرر وخدع. طيب لو سألت المرأة طلاق أختها لمصلحتها بأن تكون المرأة قد تعبت من زوجها، وجاءت المرأة الأخرى قال جزاك الله خيرا تبكين منها زوجها، توسط إلى عنده إيش فعل عنده، فذهبت وسألت طلاق، كما تقول يجوز. صحيح يجوز. جائز. نعم جائز، بل قد يكون محمولا لأن فيه إنقاذا لها من ذمها عليه من سوء العشرة وإحسان إليها. طيب لو سألت طلاق أختها لمصلحة الزوج لا لمصلحة الزوجة، لا يجوز. لا يجوز. لا لأن لا يجوز. لمصلحة الزوج لا يجوز. ينظر الزوج يعرف مصلحته. نعم هذه امرأة سليطة النساء قوية الجنان مسرفة في الإنفاق، تلعب على زوجها كل يوم تقول هات نوع من الخبز، كل يوم تقول هات نوع من الرز، كل يوم تقول هات نوع من اللباس، والزوج معها كشاف مع الراعي. فأرادت أن تنقذ الزوج من هذه المرأة وذهبت تطلب الطلاق، فهل يجوز أو لا؟ يمكن يتخلص منها بالطلاق. كلكم ستقول جائز. لا يجوز. لا جائز. بل إنه قد يكون محمودا لأن فيه إنقاذا لهذا الرجل المسلم المغلوب على أمره. لا ما هو هذا، ما كل يفهم، ما كل يفهم. وقد يكون الإنسان غريب إذا جاءت هذه المرأة وقالت يا فلان طلق زوجته وأنا بعطيك 1000 ريال توقع وطلق، لكن بالأول ما عندك تفكير بالطلاق. إذا نقول إذا سألت المرأة طلاق نفسها فلا يثمن من ثلاث حالات، أن يكون لمصلحة الزوج أو لمصلحة المرأة فهذا جائز، أن يكون لقطع رزق المرأة حرام، يعني الإضرار بالمرأة فهذا حرام، إذا كان الإضرار بالمرأة فهذا حرام. طيب إذا سأل الرجل طلاق المرأة من زوجها، يعني سأل رجل زوجا أن يطلق زوجته، يصلح حكم الأول، يصلح تفصيل في التفصيل. إذا كان لمصلحة الزوج فلا بأس، لمصلحة الزوجة فلا بأس، لقطع رزقها لا يجوز. طيب إذا كان لغرض نفسي السائل هو نفسه يريد هذه المرأة، نفسه يريد المرأة لا يجوز. لماذا؟ لأن مصلحتي هو، لأنه عدوان، عدوان. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله من سأل من رجل خلعة ليتزوج المرأة، مع أنه سوف يعطي الرجل دراهم في الخلع، يعني واحد مثلا يريد زوجة هذا الرجل وذهب إليه وقال فلان أنا بيعطيك شرط لا تطلق الأولى، طمع الرجل فطلق وأعطاها شرط لا، وقلنا لماذا؟ قال لأني أريد الزوج. فهذا أنكره لمن كيف يقول هذا؟ إذا كان الشارع نهى أن تخطب المرأة المعتدة ولا تعزم عقد النكاح تبقى كذا وأشد، كيف واحد يروح يطلع من زوجه ويتزوجه؟ هذا عقبة ولا شك في تحريم. طيب شيء ولهذا لو رضي، لو جاءه المتلقي وقال فلان السلعة هذه سعرها كذا وكذا، نعم، ولا بيأخذ منك بعشرة وراضي، ما في شيء. نعم، لولا أنه جائز ما قال له خيار، فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار، والخيار فرع عن الصحة، ولو كان حراما ما صح. هم الغالب على الباجي ما يفهمون الحكم. طيب هو بيبيع عليها الآن، أنت تسأل عن شراء المتلقي ولا عن بيع المتلقى؟ لا، ما في بأس. شيخ، شيخ حسن الله إليكم، أقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع الرجل على بيع أخيه مثلا، او ايجاره، انا مثلا اتيت، انا خارج، ليس عندي بنيان ساؤجره، ولكن اتيت لهذا الرجل وقلت انا عندي لك عماره ازين من هذه وارخص منها، يعني لست صاحب ملك اريد ان انفع نفسي وانما اريد ان انفع صاحبي، وقلت هذا اجرت بثمانيه وانا عندي لك شقه احسن من هذه بخمسه، ما هي فلوس، حتى وان كان قصدك نفع المشتري، انا خارج عن الاثنين، ولو خرجت ما يجوز، هذا رزق الله. نعم عبد الله. بالنسبة للخاطب نقول إذا أنه ما علم يعني يتوقف ما يخطب، يعني لأنه ما يدري هو معطوه أو ما عطوه. أين؟ طيب ما نقول أنه ينتظر يتحرى المدة، يعني مثلاً 6 أشهر. أبداً، لأنه ربما أنهم يعني يكثر مشاورتهم. لا بس أكثر من سنة. ها؟ يعني ينتظر هو يتحرى المدة. بدل ما انه ينتظر يجلس سنتين يشوف هو يقبل ولا ما يقبل، يمكن يتزوج مرته ويجي عيال. نقول هل له يعني لا يا. نقول يا عبد الله رح للرجل انت، للرجل الخاطب. اقول رح للرجل الخاطب وقل له يا اخي هل تسمح لي اتقدم ولا انتظر؟ لان رجحنا ان بجامع ثم قال المؤلف رحمه الله ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم، لا يسم بالجزم، لأنه لو كانت مرفوعة لقال لا يسوم، لا عندنا لا يسوم بالجزم، ما أدري هذا يرجع للأصل، اللي عندنا هكذا لا يسوم المسلم. فيسوم هذه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وحذفت الواو للجزم ولا لإيش؟ لالتقاء الساكنين، لأنه لا يمكن أن يحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم، أي لا يمكن أن يكون عامل الجزم هو الذي حذفها، إنما يحذف الحرف بالجزم من آخر الكلمة، معلوم هذا؟ ها؟ لا يمكن أن يحذف حرف العلة أو حرف العلة من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه، لأن الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الآخر، مثل لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو، حذف حرف العلة لأجل الجزم. أما إذا كان في وسط الكلمة فإن علة الحذف غير تسلط العامل على هذا الحرف، فالعلة هنا لا يسم، العلة التقاء الساكنين، لأنه إذا جزم الفعل صار آخره ساكنا، فيلتقي آخر الساكن مع الواو